تقول: بالله عليك يا شيخ، أنا تعبان جدا وحاسس إني مش مستريح. أنا عايش بأستراليا، بشتغل في مكان فيه خمر وكل شيء حرام، بس أنا مليش في الخمر، أنا بس بقف على الباب وبشوف بس الهوية اللي معاهم. أقول لي يا شيخ ده حلال ولا حرام؟ أما من جهة الحلال والحرام فما دمت لا تساعد في تقديم الخمر أو صنعها أو حتى غسل آنيتها، فالظاهر أنك سالم من اللعن الموجه للمتعاملين في دائرة الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، وأنت لست داخلا في واحد من هؤلاء. وما دمت تعمل حارسا كما يفهم من كلامك، فإن كان من إثم فهو إثم السكوت على الباطل، إلا أن يقال بأن هؤلاء في الأصل كفار ولا دين لهم لننكر عليهم، إن لم يكن بينهم مسلمون ينكر عليهم. فالحمد لله أنك لا علاقة لك بهؤلاء الملعونين في الخمر على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المشكلة أنك مع الوقت قد تتسامح وتقع في الحرام من حيث لا تدري، لأن معروف إن وجود الإنسان في مكان المعصية يجعل المعصية تهون عنده، ومع الوقت لا يتحرج من فعلها. فاجتهد بارك الله فيك أن تترك هذا المكان، لكن لا أستطيع أن أقول لك إن عملك محرم إلا إذا شاركت في شيء من هذه الأعمال المتعلقة بالخمر أو الأشياء الأخرى التي تقول عنها إن كل شيء حرام حولك. فانجو بنفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واعتز بدينك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم.